بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الدليل العقلي على حجية خبر الواحد. قال: وأما دليل العقل فله شكلان. الشكل الأول ومحاولة الاستدلال بالعقل على حجية خبر الواحد، لإثبات حجية خبر الواحد أو حجية خبر الثقة، بمعنى كونه منجزا للتكليف ومعذرا، يعني الحجية التعبدية من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته. فالشكل الأول للدليل العقلي يهدف إلى إثبات الحجية التعبدية، الحجية التعبدية لخبر الواحد، يعني من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته. فينبغي الالتفات إلى هذه النقطة الأساس في البحث، وهي تحرير محل النزاع. محل الكلام هو الاستدلال بالعقل بدليل العقل لإثبات الحجية التعبدية لخبر الواحد، بمعنى كون الخبر منجزا ومعذرا، المنجزية والمعذرية. هذا هو الشكل الأول للاستدلال بدليل العقل. لأجل ماذا؟ لأجل إثبات حجية خبر الواحد، بمعنى المنجزية والمعذرية. لنعبر عنه أنه من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره، لا من باب الظن العام. فإن هذا هو الشكل الثاني للاستدلال بدليل العقل الذي يسمى بدليل الانسداد. ودليل الانسداد لو تم، لاحظ كلمة لو تم فهو يثبت حجية مطلق الظن من دون اختصاص للظن الناشئ من خبر الواحد. فدليل الانسداد في نتيجته شنو؟ نتيجة دليل الانسداد إثبات حجية مطلق الظن، عاد على تقرير الحكومة أو الكشف ذاك بحث آخر، وإن كان المعروف والتحقيق أنه لو تمت جميع مقدمات الانسداد الخمس فهو يثبت حجية مطلق الظن، مطلق الظن بتقرير الحكومة، يعني من باب حكم العقل، بمعنى أن العقل يحكم بأن الإطاعة الظنية، الامتثال الظني، الإطاعة الظنية في حال الانسداد، أي انسداد باب العلم، هذا يسموه دليل الانسداد، انسداد باب العلم والعلمي بالياء، يعني الأمارة الظنية المعتبرة التي قام دليل على حجيتها. إن الإطاعة الظنية في حال الانسداد بحكم العقل، بحكم العقل كالإطاعة العلمية القطعية في حال الانفتاح. هذا ما يعبر عنه بدليل الانسداد، فهو يثبت حجية مطلق الظن. فمن هذه الناحية يشمل الظن الناشئ من خبر الواحد، لأن غاية ما يفيده خبر الواحد شنه؟ الظن. لكن كلامنا الآن في دليل العقل لأجل إثبات حجية خبر الواحد، لا لأجل إثبات حجية مطلق الظن، فإن ذاك ما يتكفل به دليل الانسداد. لو تمت شنه هذه مهمة، لو تمت مقدمات دليل الانسداد الخمس، ولا يكفي كما سيأتي صحة بعض المقدمات، لابد وأن تكون جميع مقدمات دليل الانسداد تامة. المقدمة الثانية إحنا هي هذه يعبر عنها شنه المقتل، يعني ضرب دليل الانسداد في مكان يعبر عنه بالمقتل، إصابة في المقتل، ماكو مثلا هنا مقتل رصاصة الرحمة، وهي شنه مقدمة ثانية هدم أساس هذا الدليل بأننا لا نسلم انسداد، لا نسلم انسداد باب العلم، وإن كان باب العلم منسدا بالنسبة إلى معظم الأحكام والتكاليف، ولكن باب العلمي مفتوح. هذا مقتل لهدم دليل الانسداد، لأنه يكفي أن نخدش في مقدمة واحدة من مقدمات دليل الانسداد. ثم إنه دليل افتراضي على فرض عدم إمكانية إثبات شنه حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص. وقد تقدم أن السيرة العقلائية أو دليل السنة، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، السيرة العقلائية الموضع شرعا تدل على حجية خبر الثقة. واضح الآن وين الكلام؟ في الشكل الأول من دليل العقل هو لأجل إثبات حجية خبر الواحد، لا لأجل إثبات حجية مطلق الظن. صار لنا أذن خمس دقائق في بيان وتبيان وتحرير محل النزاع. فإذا من الأدلة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد دليل العقل. إجمال المطلب، عمدة هذا الدليل طبعا قرر بوجوه في كفاية الأصول صفحة 304 في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد، ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو ما أشار إليه السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة. الوجه الأول لصاحب الكفاية تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري، وفي مناقشة من الآخوند لأستاذه، وهو شنه؟ دعوى انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وهذا ما يأتي شرحه إن شاء الله في هذا البحث. الوجه الثاني للفاضل التوني صاحب الوافية، ويرجع إلى الوجه الأول، وهو أن غاية ما يفيده قال والأولى أن يورد عليه، يعني على هذا الوجه الثاني للفاضل التوني، لأن أورد الشيخ الأنصاري إشكالين أولا وثانيا. الأولى أن يورد عليه بأن مقتضاه إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة، المثبتة للتكليف، التكليف الإلزامي فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه، لا الحجية التعبدية. هذه الكلمة حط عليها خط، لا الحجية شنو؟ تعبدية، بحيث يخصص هذا الخبر المعتبر أو يقيد عموم آية أو إطلاق آية. واضح هذا المطلب. الوجه الثالث هم لصاحب الحاشي على المعالم، فقرر بثلاثة وجوه أهمها هذا الوجه الأول، محل النزاع لأجل إثبات حجية خبر الواحد شنو من باب الظن الخاص بدليل العقل إجمال المطلب، وعمدته العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار، نعلم إجمالا ما فعل إجمالي بصدور كثير كما عبر في الكفاية مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السلام. هذه الأخبار المشتملة على تكاليف وأحكام إلزامية، يعني واجبات محرمات، أحكام إلزامية مقابل أحكام ترخيصية. الآن ماذا يقول العقل مع وجود العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية؟ نرفع اليد عن هذه الأخبار ونعمل بالقياس بالاستحسان بالمصالح المرسلة، ونتيجة ذلك شنو؟ تأسيس فقه جديد. فهذا إجمال الاستدلال بدليل العقل عمدته العلم الإجمالي. وهذا الوجه على ما في الكفاية نفس الكلام هذا اللي موجود في الحلقة الثالثة في كفاية الأصول للأخوند الخراساني. أكو جوابين حليين، يعني جواب حلي من نقطتين على هذا الاستدلال أولا وثانيا حتى تأخذوا إجمال المطلب ثم نطبق العبارات، ما في شيء المطلب. يعني نقول هذا الوجه لو تم هذا الاستدلال بدليل العقل، لا ليش سموه دليل عقلي؟ هذا سؤال وجيه، لأن هناك علم إجمالي. إذا عندك علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين، الآن ماذا يقول العقل؟ ماذا يحكم؟ يحكم بمنجزية هذا العلم الإجمالي، يستحق العقوبة على المخالفة ولا لا في حال المصادفة للواقع؟ فبمقتضى منجزية العلم الإجمالي يجب الاحتياط، تجب الموافقة القطعية. هذا بحكم العقل، بحكم شنو؟ حكم العقل. فلهذا يسمى دليل العقل. عندك علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف، منجزية العلم الإجمالي. هذا الوجه على فرض تماميته إنما أولا وثانيا، إشكال أول، إنما يقتضي العمل بالأحكام الإلزامية، التكاليف شنو؟ الإلزامية مقابل الأحكام الترخيصية، مستحب مباح مكروه كذا. فلا يوجب هذا العلم الإجمالي العمل بالأخبار التي لا تتضمن أحكاما إلزامية مثبتة للتكليف، افعل لا تفعل واجب حرام. ونحن نريد الحجية بأي معنى؟ فقبل معنى المنجزية، لو أعم من المنجزية والمعذرية، منجزية والمعذرية. فهذا العلم الإجمالي غاية ما يثبت المنجزية للتكليف في الأحكام الإلزامية، ولا يثبت الجانب الآخر من الحجية وهي المعذرية، بحيث يكون المكلف معذورا إذا أنبأ الخبر، إذا أنبأ شنه عن الترخيص أنه مو واجب مو حرام، وصادف الواقع واقتحم المكلف، هل يكون معذورا أم لا؟ فهذا الدليل أخص من المدعى، لأن نحن نريد نثبت الحجية بأي معنى، منجزية ومعذرية، هذا هو أولا. وثانيا حتى ما يتضمن الأحكام الإلزامية تجب موافقته من باب الحجية التعبدية، الشارع تعبدنا بالعمل بهذه الأخبار من باب الظن الخاص، أم لأجل الاحتياط بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. نحن نريد إثبات حجية الأخبار من باب الظن الخاص بحيث تكون هذه حجة معتبرة الرواية. فإذا وجد إطلاق في الآية، مش دليل قطعي القرآن، مش قطعي الصدور، فإذا قلنا هذه حجة معتبرة الرواية، معنى ذلك يمكن لهذه الرواية أن تقيد وأن تخصص عموم القرآن ولا، بناء على ما هو المشهور من أنه يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. بينما هذا الدليل غاية ما يثبت شنه، ما عبر في الكفاية أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يخصص، يقدم تخصيصا الخبر أو يقدم تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم مقابل منطوق بالنسبة إلى الآيات قطعية الصدور. وإن كان يسلم عما أورد عليه، أورد عليه هذا الشيخ الأنصاري اللي هو الجواب النقضي، من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات، عندنا أخبار معتبرة موثقة وعندنا أخبار ضعيفة، فمن هذه الأخبار التي بأيدينا نعلم إجمالا شنه بصدور بعضها علم إجمالي منجز. يقول أيضا الشيخ الأنصاري هناك علم إجمالي أكبر، علم إجمالي كبير، حتى هذه الأخبار الضعاف اللي في بحار الأنوار كلها هذه ولا رواية منها صدرت عن المعصوم. الأخوند الخراسان يقول بأن هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى علم تفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار المعتبرة أقرب مطلب المصنف سيد الشهيد، وإلى شك بدوي في ثبوت التكليف بالنسبة للأخبار الضعيفة. مثلا تقريب الفكرة بمثال، الآن إذا عندك مثلا 10 أواني على هذا الطرف الأيمن، عندك 10 أواني على الطرف الأيسر، وقعت نجاسة في أحد هذه الأواني الخمسة على اليمين مثلا، فعندك علم إجمالي صغير أن هناك نجاسة في أحد الأواني، مقتضى منجزية علم إجمالي اجتناب الاحتياط صار ولا. يمكن واحد يقول أنا بإمكاني أن أقول أيضا شنه، حتى بالنسبة إلى الأواني العشرة عندي علم إجمالي صح ولا. نقول لهذا العلم الإجمالي الكبير يعني الخمسة بالطرف الأيمن والخمسة بالطرف الأيسر، هذا العلم الإجمالي الكبير أن هناك نجاسة في واحد من هذه الأواني العشرة منحل لو لا، منحل إلى علم تفصيلي أن هذه الخمسة خصوص الخمسة على الطرف الأيمن هي اللي وقعت فيها نجاسة، بينما هناك شنه براءة شك بدوي بالنسبة إلى الطرف الأيسر صح لو لا. فهذا العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، هذا جواب نقضي. الجواب الحلي على هذا الدليل العقلي الاستدلال بالعقل على حجية خبر الواحد أولا وثانيا، أولا أن غاية ما يقتضيه هذا الدليل هو لزوم العمل بالأخبار المثبتة للتكليف على عبارة الكفاية والرسائل، خصوصا الأخوند يعني يبدع محقق خراسان رحمه الله، يقول لا يكاد ينهض هذا الوجه استدلال على حجة خبر الواحد غاية ما يقتضيه شنه لزوم العمل بالأخبار المثبتة للتكليف اللي عبر السيد المتكفلة شنه للأحكام الإلزامية واجب حرام. أما بالنسبة للأحكام الترخيصية بعد احتياط شنه مستحب ومكروه بينما نحن نريد إثبات الحجية بالمعنى الأعم. أقصد من المعنى العام هنا أعم من كون الحجة منجزة للتكليف من جانب وشنه ومعذرة للتكليف من جانب آخر. فالدليل أخص من المدعى هذا أولا. وثانيا أن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو من باب الاحتياط. من باب شنه الاحتياط لا من باب الحجية التعبدية لخبر الواحد. هذا هو الخلاصة. إذن إذا احتياط يعني شنه شنو يترتب على هذا يترتب على هذا أنه إذا جاء ورد دليل قطعي من القرآن أمثلة الآن متى يمكن التخصيص ومتى يمكن التقييد؟ إذا كانت الرواية معتبرة إذا كان الدليل معتبر صح ولا لا؟ وإلا هل يمكن تقييد إطلاق الآية أو تخصيص عموم الآية؟ ما يمكن إلا اللهم. هذا في نهاية المطلب يذكره السيد الشهيد حتى توضح الصورة أكثر. أذكر لك أنا الآن أولا بالنسبة إلى منجزة علم إجمالي واضح. إذا عندك علم إجمالي بأنه أنت مطلوب صلاة ما تدري قصر له تمام عندك علم إجمالي شنه بأصل التكليف وشك في المكلف به قصر ولا تمام مقتضى العلم الإجمالي شنه منجز العلم الإجمالي احتياط بالجمع هذا واضح. أحين كلامنا أنه العمل بأخبار الثقات على أساس هذا الدليل العقلي ليس سمناه دليل عقلي من جديد لأن العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي. العمل بأخبار الثقات على أساس هذا العلم الإجمالي المنجز هل هو من باب الاحتياط لوجود علم إجمالي بالتكاليف الإلزامية أم من باب الحجية التعبدية أن الشارع تعبدنا بالعمل بخبر الثقة من باب الاحتياط؟ ونحن كنا في بداية البحث نقول محل النزاع هو شنه الاستدلال بالدليل العقلي لأجل إثبات حجية خبر الواحد بأي معنى منجزية معذرية صح لا لا على أنصار العمل من باب الاحتياط دليل أعلى من المدعى. زين متى يمكن التخصيص والتقييد؟ يمكن إذا كان الدليل معتبر رواية معتبرة حجة معتبرة. فلهذا يقول من الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية مقطوع الحجية مثل الآن دليل من القرآن إلا بحجة أقوى بحيث يمكن أن تخصص أو شنه أو تقيد. فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها أو التقييد بالنسبة إلى شنه دليل قطعي. الآن جبت مثال من الصوم في قوله تعالى سورة البقرة الآية 184 يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآن من كان مريضا عندنا مسألة في فقه الإمامية من استمر به المرض من رمضان إلى رمضان القادم ما هو تكليف الشرعي؟ يقضي الصوم أم أنه يدفع فدية عن كل يوم؟ كيف استطعنا أن نخصص أو نقيد هذا الإطلاق؟ لا تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية ما قالت أنه يدفع فدية، صح لو لا؟ هذا أولا. لاحظت شلون الثمرة؟ كيف استطعنا أن نقيد هذا الإطلاق؟ دليل قطعي من القرآن، لأننا أثبتنا بالسيرة العقلائية غير المردوعة حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص. أما إذا كان بالدليل العقلي لا يمكن هذا تقييد. بعد، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية تقول من كان على سفر مسافر فعدة من أيام أخر. زين، إذا سافر بعد الزوال يتم صومه أم عليه عدة من أيام أخر؟ هذه من وين طلعنا؟ من الآية. لاحظ شلون صور المطلب بهالمقدار واضح. بقي علينا تطبيق العبارة. قال وأما دليل العقل. لاحظتوا أنا ركز على الجواب الحلي لأنه هو بيت القصيد. الجواب النقضي هذا إشكال من الشيخ الأنصاري وهو مندفع. كيف مندفع؟ بأن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير لوجوده شرطين اللي هم من شروط انحلال العلم الإجمالي. قال وأما دليل العقل فله شكلان. الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصل إلينا عن طريق الثقات. لاحظ عن طريق الثقات، لا من باب حجية مطلق الظن، هذا دليل الانسداد وسيأتي. عن طريق الثقات من الرواة الاستدلال بشنه؟ بالعلم الإجمالي. الاستدلال بالعلم الإجمالي، إذن عمدة الدليل هو العلم الإجمالي بصدور الروايات الواصلة إلينا المشتملة على التكاليف الإلزامية. وبيانه أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام. والعلم الإجمالي منجز، منجزية العلم الإجمالي بعد بحث الاشتغال بحث الاحتياط أصول عملية. والعلم الإجمالي منجز بحكم العقل. إن سألت لماذا سمي هذا الدليل بدليل العقل؟ ليش؟ لأن العلم الإجمالي منجز، منجز للتكليف بحكم العقل، فلهذا يسمى دليل عقلي. والعلم الإجمالي منجز يعني للتكليف بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدم في حلقة سابقة. وأنا ألمعت في بحث حجية العلم الإجمالي لما تكلمنا عن القرض والعلم الإجمالي أن الأخود نظريتها هكذا، مو إذا كانت شبهة محصورة أو غير محصورة كما هو المشهور. نعم، الشبهة غير المحصورة عادة تكون مجرى البراءة، والمحصورة احتياط. هو يقول العلم الإجمالي إذا كان فعليا من جميع الجهات صار علة تامة شنو؟ للتنجز. الغرض الآن، فإذا أكو علم إجمالي منجز بحكم العقل فتجب موافقته القطعية، موافقة هذا العلم الإجمالي. شلون موافقة القطعية؟ وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور قسط وافر منها. من الآن نقول هذا العلم الإجمالي يثبت المنجزية والمعذرية معا أو فقط جانب المنجزية؟ نريد حجية تعبدية تنجيز التعذير. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين. طبعا وجه أول وثاني في الكفاية، الثاني يرجع للأول، يعني أنه من باب الاحتياط لا من باب الحجية التعبدية. اعتراضين نقضا وحلا. الاعتراض الأول نقضي للشيخ الأنصاري وهو مندفع بما أجاب به صاحب الكفاية، وتراجع في الصفحة 304 305 الأول نقضي وحاصله أنه لو تم هذا الواجب هذا الدليل لأمكن بنفس الطريقة موجة علم إجمالي لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر هذا الجواب النقضي ليس بتام حتى أخبار الضعاف الآن أنت لما جئت بحار الأنوار مش في روايات ضعيفة مثلا وصحيح وغير ذلك كل هالروايات الضعيفة مع هالكثرة الكثيرة المتكثرة ماكو ولا رواية منها صدرت عن المعصوم هل هذا محتمل بحساب الاحتمالات هل هذا ممكن فإذا يكون هذا هم منجز فأمكن بنفس الطريقة هذا جواب نقضي إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف لأننا إذا لاحظنا مجموعة الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغير الموثقة نجد أننا نعلم إجمالا هذا علم إجمالي كبير أيضا بصدور عدد كبير منها احنا نقول هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير وجبت لك مثال من الأواني العشرة خمسة على الطرف الأيمن وخمسة على الطرف الأيسر ينحل العلم الإجمالي الكبير لو لا اللي في العشرة ينحل فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي والجواب على هذا النقض النقض من الشيخ الأنصاري والجواب من صاحب الكفاية الجواب ما هو باختصار انحلال العلم الإجمالي الكبير بواسطة العلم الإجمالي الصغير والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية من بيانية من انحلال أحد العلمين الإجماليين يعني العلم الإجمالي الكبير اللي هو عشرة أواني بالآخر اللي هو الصغير وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ليش؟ يقول إذ يوجد لدينا علمان إجماليان الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا النقض وأطرافه كل الأخبار يعني روايات الضعيفة وروايات الموثقة يعني يقول العشرة الأواني والثاني العلم المستدل به اكتب المستدل به على حجية خبر الواحد مستدل به على شنه على حجية خبر الواحد وأطرافه أخبار الثقات فقط اكتب أو خصوص أخبار الثقات هذا العلم الإجمالي الصغير اللي هي الخمسة الأواني واحد منها وقع في نجاسة والانحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها يوجد شرطان أحدهما أن تكون أطراف الثاني يعني الصغير بعض أطراف الأول اللي هو الكبير بينهما عموم وخصوص مطلق يعني أطراف الصغير داخل في الكبير خمسة أواني ضمن عشرة والآخر هذا مهم ألا هذه اللا مهمة ألا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني من حيث العدد والمصادق والكم وكلا الشرطين منطبقان في المقام يعني في الأخبار فإن العلم الإجمالي الثاني صغير في المقام يعني بالنسبة إلى الأخبار روايات أي المستدل به على الحجية المفروض على حجية خبر الواحد أطرافه بعض أطراف العلم الأول لي خمسة أواني ضمن عشرة الذي أبرز في النقض والمعلوم في الأول لا يزيد على المعلوم يعني المعلوم في الأول اللي هو العلم الإجماعي الكبير لا يزيد على المعلوم فيه على العلم المستدل به على الحجية فينحل الأول اللي هو الكبير بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة انحلال العلم الإجمالي إلى إيش؟ إلى علم تفصيلي بالخمسة الأواني وشك بدوي الخمسة منجزية أقول صح لو لا ثاني براءة هذا مو مهم في نظري ذاك الزود المهم هو الجواب الحلي الثاني اعتراض الثاني يعني جواب حلي وحاصله أن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام، يعني منجزية ومعذرية بحيث يخصص يقيد. جبت لك مثال من الآيات، يقيد إطلاق يخصص عموم. وذلك أولا وثانيا، أولا لأن هذا العلم الإجمالي لا يوجب لزوم العمل بالأخبار المتكفلة للأحكام الترخيصية، يعني استحباب، يعني الأخبار النافية للتكليف لا يجب لا يحرم، لأن في الكفاية معبر بالأحكام النافية النافية ما معبر ترخيصية النافية، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما في حالة كونه علما إجماليا بالتكليف، يعني شنو تكليف إلزامي واجب حرام لا بالترخيص. إذا نثبت منجزية لا معذرية، بينما الحجية المطلوبة التعبدية هي حجية خبر الثقة بأي معنى، بمعنى كونه منجزا للتكليف إذا أنبأ عن التكليف، ومعذرا إذا أنبأ عن الترخيص، يكون معذور المكلف حتى لو صادف. وثاني فهذا الدليل أخص من المدعى. وثانيا لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي، هذا نركز عليها في الكفاية، إنما هو من أجل الاحتياط، يقول وقضيته غاية، يعني مقتضى غاية ما يقتضي شنه الاحتياط، احنا نريد حجية تعبدية من باب الاحتياط، إنما هو من أجل الاحتياط. وهذا هم في جانب المنجزية لا في جانب المعذرية، للتكاليف المعلومة بالإجمال، يعني لا من أجل حجية كل خبر خبر تعبدا، وإنما من باب الاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي عقلا. ثم إنه الاحتياط في العمل بخبر في التكليف. ومن الواضح أن الاحتياط لا يسور أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور، فإن التخصيص والتقييد معناه شنو؟ رفع اليد عن عموم العام أو عن إطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية. ووعط التفسير قطع الصدور يعني معلوم الحجية، احنا نريد ما هو قطعي الحجية، قطعي الحجية تعبدا وإن لم يكن قطعي الصدور. ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية، يعني مقطوع الحجية مثل القرآن، لا تنسى المثال من آيات الصوم، مريضا أو على سفرا فعدة. ولهذا أهل السنة ما عندهم أنه يدفع فدية، لأن عندنا روايات معتبرة. لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية إلا بحجية أخرى تكتب أقوى، تخصيصا أو تقييدا أو حتى ترجيحا كما ذكر في الكفاية. فما لم تثبت حجية خبر الثقة، يعني بدليل القطع باب الظن الخاص الذي قام دليل القطع على حجيته واعتباره، وهذا تقدم في السيرة العقلائية الموضعة شرعا، لا يمكن التخصيص بها أو التقييد، يعني لازم يكون المخصص حجة، المقيد حجة معتبرة. يمثل الآن، فإذا ورد مطلق دليل مطلق، ما يكون مطلق مقيد، قطعي الصدور، الآية تقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، مباح كل شيء لكم تنتفع، فإذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مثلا، وش الآية تشمل؟ خلق لكم مطلق. ثم وورد خبر ثقة أو خبر ثقة ظني على حرمة لحم الأرنب، يقول لكم الأخية بالأرانب مصير حرام عندنا لحم الأرنب، مش أنه مكروه. وورد خبر ثقة، واحد يقول لك زين لأنه يحيض، زين ذكر الأرنب يحيض، مسألة تعبدية نص. وورد خبر ثقة على حرمة أكل يعني لحم الأرنب، لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق القرآني، يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا، بهذا الخبر الظني، هذه القيد، ما لم تثبت حجيته يعني خبر الثقة بدليل شرعي، من باب الظن الخاص الذي قام به القطع على اعتباره. كم مرة قرنا هذه العبارة؟ عشرات المرات. أما دليل الإنساد ذاك من باب الظن العام مش الظن الخاص، حجة مطلق الظن. زين، واضح هذا الآن؟ بعدين نقول اللهم إلا أن يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية الآن خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية ما نعلم أنه أكو مخصص إليها أكو مقيد، نعلم إلا أن يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور يعلم إجمالا بطروي مشترك بطرو التخصيص والتقييد عليها، فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص باب الظن الخاص شرعا فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد، وهذا يجعلنا لا نعمل بها جميعا تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي. وبهذا يقول ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال، يعني عموم القرآن خلق لكم أو إطلاق القرآن، والتقيد احتياطا بما دل على حرمة أكل لحم الأرنب مثلا. لكن هذا التقيد احتياطا لا لأجل وجود المخصص المعتبر والمقيد المعتبر رواية معتبرة، وإنما من باب جنه لأجل عدم حجية هذا العام القرآني أنه يعني معقولة خلق لكم ما قول إيش حرام مثلا. متفق؟ وهذه النتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهي إليها أو انتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد. أنت تكتب لكن لا من باب أن العموم القرآني ليس حجة في نفسه، لكن من باب أن العموم القرآني ليس حجة في نفسه، لا من أجل وجود المخصص والمقيد، لأن تعلم أنه خلق لكم يعلم بطرق مخصص مقيد. فنحن عادة نطرح العموم القرآني لأجل وجود مخصص معتبر مقيد معتبر، لا لأجل عدم حجية العام في حد نفسه، بل لأجل المخصص أو المقيد. وهنا لا لأجل المخصص والمقيد بل لأجله عدم حجية العام في العموم. فيقول هذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى إليها عن طريق وجود المخصص والمقيد. إذن استدلال بدليل العقل على حجية خبر الواحد غير تام من جهة الجواب الحلي أولا وثانيا، أنه غاية ما يفيد الاحتياط، ونحن نتكلم عن الحجية التعبدية ونجزية ومعذرية. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.